لما خلق الله عز وجل هذه الأرض وهذه السماء جعل الأرض من يابسة وماء، هذه الأرض من حرارة مركزها كانت تتحرك يابستها ولا تستقر الحياة فيها، ولأن الأرض لو كانت تتحرك فلا يمكن أن يبنى فيها بيت أو يستقر فيها خلق أو يعيش فيها الناس. كيف يعيش الناس على الأرض ويابستها تضطرب وتتحرك وتنيد بهم؟ بل تخيلوا زلزالا وهزة في الأرض اليوم بشكل بسيط ماذا يفعل في الأرض كلها؟ يقتل ويهلك عشرات الآلاف من البشر لثواني معدودة، يسقط المباني على رأس أهلها لأن الأرض تحركت شيئا قليلا. من درس الأرض وعلم الجيولوجيا ونظر في باطن الأرض علم أن فيها من الحرارة والضغط ما يجعل الأرض كلها تتحرك أصلا. يفترض أن الأرض يابستها تتحرك وقشرتها مثل البحار تموج بالناس، لكن ما الذي جعلها ثابتة؟ الله جعل في الأرض رواسي، هذه الرواسي هي التي جعلت اليابسة لا تتحرك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الذي جعل هذه الأرض تثبت، الذي جعل الأرض لا تتحرك، إنها الجبال، خلق آخر، خلق من خلق الله عز وجل خاص. الله جل وعلا جعل السماء خلق والأرض خلقا والجبال خلقا، ألقاها الله عز وجل في الأرض لتكون أوتادا لها، وجعل الأرض فيها التي تميد بنا جعل فيها رواسي تثبتها. وألقينا فيها رواسي شامخات. والله من صعد جبالا بآلاف الأمتار أو رقى قمما في الأرض رأى معي الشموخ، شموخ تلك الجبال، الجبال الراسية العظيمة التي تثبت الأرض من تحتها. وألقينا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. لما سمى الله عز وجل الجبال أوتاد؟ الوتد يثبت الخيمة، هذا الوتد. والغريب أن الوتد لما نضربه في الأرض يثبت الخيام أو المساكن، يكون رأسه صغير اللي فوق، أما أغلب الوتد داخل الأرض. في القرنين الماضيين تم اكتشاف علم جديد وأمر غريب، أن الجبال التي نراها اليوم على وجه الأرض البشرية آلاف السنين كانت تظن أن هذا حجم الجبل. شفتوا الجبل العظيم الآن 2000-3000 متر 6000 متر على وجه الأرض، الناس كانت تظن أن هذا هو الجبل كله، ما كانوا يعلمون وما علموا إلا بالقرنين الماضيين أن هذا الذي نراه من الجبل جزء يسير، الجزء الأكبر داخل الأرض، جذره الأكبر داخل الأرض، ولهذا ما سماه الله جبل فقط، قال أوتادا، أن هذا الذي ترونه مثل الوتد جزءه الأكبر داخل الأرض مصداقا لكلام الله عز وجل. وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم. لولا هذه الرواسي لمادت الأرض بأهلها. وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. من عظم خلق الجبال ولأن أهميتها كبيرة جدا في الأرض، ولولا هذه الجبال ما كانت حياة أصلا على وجه الأرض، جعل الله للجبال ملكا، ملك خاص اسمه ملك الجبال، هذا وظيفته فقط الجبال، يحفظها، يقدر أمر الله عز وجل فيها، ينفذ ما يأمره الله عز وجل به أن ينفذه، بل صارت الجبال جنديا من جنود الله جل وعلا. لما أنزل الله عز وجل الأمانة خير السماء وخير الأرض وخير الجبال أن تحمل هذه الأمانة، لكن أبين أن يحملها. لا السماوات رضين ولا الأرض رضيت ولا الجبال رضينا أن يحملن تلك الأمانة لعظمها وأشفقن منها. لكن من الذي حملها؟ حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. الجبل على عظمه لم يطق أن يحمل الأمانة من الله عز وجل، لم يعرف عظم وقدر هذه الأمانة. الجبال وأنت تنظر إليها وإلى عظمتها تتذكر عظمة الله عز وجل. إحنا يمكن ما شفنا جبال كثيرة، والواحد منا بعض الجبال ما شافها إلا بالصور، وسمع بقمة إيفرست، لكن لو رقيها ونظر إلى الأرض فوقها لعلم حقا عظمة الله وقدرته. موسى عليه السلام عند جبل كلم ربه، ثم بعد أن كلم ربه أراد أن ينظر إلى الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك، كل من كلمته تشتهي رؤيته وتحب رؤيته، لتسمع صوته ودك تشوفه. فلما كلم ربه وهو العظيم ذو الجلال والإكرام قال ربي أرني أنظر إليك، وكان عند موسى جبل، جبل كبير اسمه الطور. قال الله عز وجل يا موسى انظر إلى الجبل، إذا هذا الجبل أحد الجبال إذا استقر مكانه وأنا أتجلى له، إذا تحمل الجبل رؤية الله ستراني يا موسى. انتظر موسى عليه السلام، تجلى الله عز وجل للجبل شيئا يسيرا، تجلى الله للجبل شيء لا يذكر. فلما نظر الجبل إلى ربه جل وعلا اندك الجبل وصار ترابا، خر الجبل على الأرض وصار ترابا، جبل بصخره وحجره وترابه وأصله في الأرض الذي يثبت الأرض، هذا صار تراب. فلما تجلى ربه للجبل، علشان تعرف عظمة الله الجبل ما يتحمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى ما شاف ربه، لأن أهل الإيمان ما يشوفون ربهم إلا في الجنة، شاف الجبل شلون صار تراب، صعق موسى عليه السلام. صح جبل وصح عظيم وشامخ في الأرض ويثبت الأرض أصلا هذا الجبل، لكنه لم يطق في الدنيا أن يرى ربه عز وجل فصار ترابا. إنها الجبال، إنها عظمة خلق الله عز وجل، جبال سود، جبال حمر، جبال بيض، جبال عظيمة جدا، كلها تشهد على عظم خلق الله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه الجبال تسجد لله جل وعلا وتتعبد الله تبارك وتعالى، خلقها الله جل وعلا وهي تسجد له. السجود إما أن يكون باختيار كسجود البشر المكلفين، وإما أن يكون جبلة خلق الله عز وجل خلقه عليها كسجود الجبال، فهي تسجد بأمر الله جل وعلا لها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. هذه الجبال التي نراها جبال صخرية، جبال رملية، جبال ثلجية، إنما هي تسجد لله عز وجل. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الناس ما أطلق السجود، ليس كلهم يسجد لله عز وجل، في من الناس من يسجد لله ومن يكفر بالله جل وعلا. أما الجبال فإنها ساجدة لله عز وجل. أكثر من هذا، أحيانا نرى صخرة لو يدفعها الفئام من الناس لا تسقط ولا تهبط من جبل، لكننا نراها لوحدها تهبط من جبل بلا سبب ظاهر. كيف هبطت؟ من خشية الله جل وعلا. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. صخور على رأس جبل تسقط من أعلاه إلى أسفله خشية من الله جل وعلا، والله بغافل عما تعملون. وفي قلوب ما تخشى الله عز وجل، في أعين ما دمعت من خشية الله جل وعلا، في بشر للأسف لا يخشون الله جل وعلا، يعصونه جهارا نهارا سرا وعلانية صباحا ومساء، يعصون الله لا يبالون، ما في قلوبهم خشية. والحجر على الجبل يخشى الله فيسقط من أعلاه إلى أسفله. الجبل لو أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن الذي يتلى اليوم لرأيت الجبل يبكي يتصدع يتشقق من خشية الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. هل يتصدع الجبل؟ والله قنابل ما تؤثر بالجبل، متفجرات سنوات طويلة حتى يحفروا نفقا داخل الجبل. لو أنزلت عليه آية من آيات الله عز وجل تصدع ولا خشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الجبل يسجد ويسبح الله جل وعلا ويذكر الله، وأسمع الله عز وجل نبيا من أنبيائه صوت تسبيح الجبال. شيء عجيب أليس كذلك؟ هذه الجبال الشامخة، الجبال العظيمة، الجبال الراسية الصامدة تسجد لله وتسبح الله جل وعلا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسمع تسبيح الحجر وتسبيح الحصى، أما نبي الله داود عليه السلام فكان يسمع تسبيح الجبال، يمشي في الوديان بين الجبال عن يمينه وعن شماله يقرأ الزبور وتردد الجبال معه. يا جبال يا جبال أوّبي معه، يا جبال أوّبي معه والطير. كانت الطيور تظله والجبال تحفه ويقرأ الزبور بأصوات جميلة. وما أحلى صوت داود عليه السلام، له 70 صوت بالزبور والجبال تردد الزبور معه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. الله عز وجل سخر لداود الجبال يسبحن له والطير، أي الجبال تسبح الله، وداود عليه السلام يسمع صوت تسبيحها. داود عليه السلام سمع صوت تسبيحها، النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت تسبيح الحجارة، الحجارة تهبط من الجبال خشية من الله جل وعلا، وبشر يتحدون الله ويستكبرون على ربهم ولا يسجدون لله عز وجل، يناديهم الله للصلاة للسجود ومع هذا لا يسجدون لله جل وعلا. الجبل يشعر، الجبل يحس، الجبل عنده شعور. لما ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد الجبل وكان معه بعض أصحابه، أبو بكر، عمر، عثمان، بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رقى خير الناس خير البشر في ذلك الزمان تلك الثلاثة ثلة المؤمنة لما رقت الجبل اهتز الجبل فرحا بهم طربا بهم. الجبل يهتز، من الذي رقى عليه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي صعد عليه؟ أحب الخلق إلى الله. معه من؟ خير الناس، صحبه المؤمنين. من مثل هذا الجبل؟ جبل يفتخر. اهتز الجبل بصعود النبي، فلما اهتز الجبل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكلم الجبل يقول: اثبت اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسكن الجبل فرحا بمن؟ بمقدم خير الخلق عليه. بل إن أحد من شعوره يحب أهل الإيمان. جبل أحد جبل من الجبال، لكن عنده إحساس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. فهل شعرت بهذا الجبل؟ هل أحسست بالجبال أنها تسبح الله وتسجد لله، وتحب من يركع ويسجد لله عليها، وتحب أن تسمع صوت الأذان وتسبيح المسبحين، فهي تسبح الله جل وعلا، تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر والعصيان. إنها من جنود الله جل وعلا. ما أعظم هذه الجبال! خلق عظيم، خلق شيده الله عز وجل. تفكر فيه، كم ذكرت في القرآن وكم ذكرت في السنة. الجبال تشمئز وتتضايق إذا كفر الناس بالله عز وجل، نسبوا له الولد، فانزعجت الجبال من هذا الأمر. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. الجبال تكاد أن تنهد، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. لأنهم كفروا بالله عز وجل تكاد الجبال على وجه الأرض أن تنهد من هذا الكفر العظيم. الجبال تشعر، الجبال تسجد، الجبال تخشع، الجبال تخشع من الله عز وجل، الجبال تسمع وتطيع ربها. سيأتي يوم على هذه الجبال وتنتهي من على هذه الأرض، سيأتي يوم وتتفجر هذه الجبال، سيأتي يوم هذه الجبال التي نراها الآن شيء قليل من جبال أعظم وأعظم بكثير في هذه الأرض، وما ظهر منها هو الجزء اليسير، وما في الأرض أعظم. اليوم إذا أرادوا أن يحفروا حفرة في جبل جاءوا بمتفجرات وديناميت، ويظلون أيام وربما سنوات حتى يحفروا نفقا في جبل. هذا الجبل بلحظات، بساعة زمان، سوف يتفجر ويصير هباء في السماء. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الجبال ستنسف، تصير أرضا صافية، أرضا ملساء، في يوم يجعل الولدان شيبا، في يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم ترجف الأرض والجبال. أعظم زلزال اليوم على وجه الأرض، هل يزيح جبلا؟ هل ينهي جبلا؟ هل يسقط جبلا؟ تسقط بعض الصخور، يتزعزع شيئا، لكن هل تزول الجبال؟ هذا لن يكون إلا في آخر الزمان، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تبدأ تتفجر، تبدأ تسير، تبدأ تنزاح عن مكانها، ويوم نسير الجبال بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. من رأى عظم الجبال، بعض الجبال آلاف الأمتار، آلاف الأمتار في السماء، جبال شامخة، جبال عظيمة، يحتاج الإنسان إلى مدة طويلة بالسيارة حتى يصل إلى جزء يسير منها. اليوم طائرات تطير أقل من مستوى بعض الجبال، طائرات، أي جبال بعظمتها هذه؟ تعرف ما الذي سيحصل لها؟ تنسف فتذر في الهواء، بل يصبح وتصبح الأرض تحتها لا عوج فيها، لا انخفاض ولا أمت لا ارتفاع، أرضا ملساء، قاع صفصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا انخفاض ولا ارتفاع، تصبح الأرض تحتها ملساء. أي قوة في آخر الزمان تفجر هذه الجبال؟ أي هزة في الأرض في ذلك اليوم يجعل الجبال كالعهن المنفوش؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شفت الواحد لو عنده صوف يريد أن ينثر الصوف في الهواء، كيف ينثر الصوف في الهواء؟ هكذا بداية انفجار الجبال، ترجف تنثر في الهواء، تنسف تصير قاعا صفصفا. ما أعظم ذلك اليوم، إن عذاب ربك لشديد. ما أشد أهوال ذلك اليوم الذي تصبح فيه الجبال بهذه الصورة. الجبال يقول بعض أهل العلم اليوم حديثا أنها ليست ثابتة في الأرض، إحنا نشوف الجبال ثابتة، هي أصلا تثبت الأرض، لكن هناك جبال في القطب الشمالي والجنوبي في الجليد تتحرك، بل الجبال على اليابسة على مر السنين تتحرك ونحن لا نشعر. هذا كلام بعض العلماء اليوم، إن الجبال نشوفها بعيننا ما تتحرك، لكنها على مر السنين تغير من أماكنها. بفعل شنو؟ بفعل تيارات حرارية داخل الأرض. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. أغلب المفسرين أن هذا التحريك، أن الجبال تتحرك، أنها تمر، هذا يوم القيامة، لأنها تتفجر، لأنها ترجف، لأنها تنسف، لأنها تكون كالعهن المنفوش، هذا يوم القيامة ستتحرك الجبال بهذه الصورة. لكن لأن القرآن جامع لمعاني عديدة، بعض الناس اكتشف اليوم العلماء أن جبال الدنيا أيضا تتحرك ونحن نحسبها جامدة، نحن نحسبها واقفة. ليش الله يقول مر السحاب؟ الذي يجعل السحاب يتحرك في السماء تيارات هوائية بفعل تغيرات في الحرارة، الذي يجعل الجبال تتحرك تيارات حرارية في بطن البحر. الجبل خلق عظيم يحب، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالجبال منها ما تحب وتشعر وتخشع وتنزعج من الكفر وتسجد لله عز وجل. وكم ضرب الأمثلة من الحسنات في الجبال، فقط تقريبا للصورة لعظم خلق الله عز وجل. سبحان الذي خلق الجبال.